Ya ilahi, ya ilahi, kayfa anju minhu ya mi wa'rami, wa'rami, kayfa anju ya ilahi. بالجمر ألهو كيف أصحو والهوى بالقلب لاهي كيف أنجو وأنا بالجمر ألهو كيف أصحو والهوى بالقلب لاهي يا إلهي ضعف مستبد وجموح صغت من شكواه آهي في كياني لفح ضعف مستبد وجموح صغت من شكواه آهي واضطراب واغتراب وانجذاب نحو الطين ودواهي ودواهي واضطراب واغتراب وانجذاب نحو الطين ودواهي أي عبد ضاع في حفظ الإله لك شكري صباحي ومسائي لك ذكري وتراتيل شفاهي لك شكري في صباحي.